ولكن قد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Thank you.

Thank you. وليدخل المسجد كما وقل للشيء اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء جهنا وغمنا يا رب العالمين، واجعل هادينا على صراطك المستقيم يا ارحم الراحمين. هكذا اخوتنا اخوه لفجر منا عنا بهذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاعبنا على التعظيم بالقرب الشريف محمد على الطاروت القرب بفرد دعوه الحدود العربيه وكفر الطاروت مركز الزقه زي محافظه الشرق وكفرات الصوت الحديثه ادارت الكلام المقيم بمرحبته. أما الهندسة العربية الكبرى بعد محطات الديجة الكبرى محاسن الفراشة الكبرى أدارة أولاد وحيد ندى بضحى تتقدم الرسل على الكريمة بخالص الشكر لكل من وسعه في هذا العداء سائلين المولى عز وجل ألا يكون مكروها في عزه أبدا. شكر الله سعيكم جميعا.